وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جري قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر رضي الله عنهما يسأله عن شيء رأى منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة، فقال صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. هذه القصة قصة معاوية رضي الله عنه. المقصورة عبارة عن غرفة تصنع في داخل المسجد، وهذه ما تحدثت في عهد معاوية رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه الخوارج الثلاثة لما تأمروا في ليلة واحدة أن يقتلوا عليا في الكوفة ومعاوية في الشام وعمر بن العاص في مصر، وقدر الله أن قتل علي في تلك الليلة، وأما معاوية فضربه فقطع أكحاله يعني فنجا، وأما عمرو بن العاص فإنه استخلف رجلا يقال له خارجه فظن أنه عمرو بن العاص فقتله، فقال أردنا عمرا وأراد الله خارجته، هذا الخارجة هكذا قال. وعلي رضي الله عنه قتل في تلك الليلة. فبعد ذلك كان عمر بالمقصورة ليصلي الجمعة مع الناس في المسجد بالمقصورة، وفي تلك المقصورة ما يدخل إلا خواص الناس لئلا يقتلوهم أو لئلا يعتدوا عليه. ففي هذه المرة هذا الرجل صلى معه في المقصورة، ولعله من خواصه هذا من هو، وهو السائب بن يزيد ابن أخت نمير، يسأله عن شيء رأى منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة. هذا السائب بن يزيد من صغار الصحابة رضي الله عنه، وكان عمر والله سوق المدينة، وكان ابن 7 سنين حج به 7 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكلمه معاوية رضي الله عنه في شأن الصلاة، فقال ماذا قال لك معاوية؟ قال صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، أدى كما يفعل بعض الناس قام فصلى ركعتين، فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تفعل لما صنعت، مرة ثانية لا تفعل، هذا ممنوع، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم بحذف عدتين أو تخرج من المسجد أو من المكان أو تغير مكانك. إذا صليت الجمعة، وهذا ليس خاصا بالجمعة ففي كل الصلوات هكذا، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا تصل صلاة بصلاة، هذا عممه. الأول هو محل الفائدة، وهو أنه كان صلى في الجمعة فقال إذا صليت الجمعة فلا تصلها، وليس خاصا بالجمعة، لأن النص يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أن لا تصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، حتى تتكلم بحذف عدتين نسخة أو تخرج أي من المكان، والحديث أخرجه مسلم فهو حديث صحيح، فينبغي التنبه لهذا أن لا تصل أي صلاة إلا بعد الكلام أو بعد تغيير المكان، فهذا هو الواجب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.